الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في قواعد التفسير الفقهي، وكنا أشرنا إلى ما يتعلق بدلالة الإيماء، بأن يكون هناك وصف مقترن بالحكم، فنستنتج منه أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، بحيث إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. وهناك وسائل لاستخراج هذه الأوصاف المعلل بها، من ذلك أن يكون هناك ألفاظ صريحة في التعليل، ومن الألفاظ الصريحة في التعليل لفظة أجل أو لأجل، كما في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهذه الآية نزلت في قصة قتل ابن آدم لأخيه، حينما جعله الله من المتقين، ولما وقعت هذه الحادثة وكانت ظلما حرم الله عز وجل القتل وجعله بهذه المثابة. وحينئذ نقول بأن كل ما كان ظلما فإنه يمنع منه. ومن أمثلته لفظة إنما نهيتكم من أجل الدافة، وحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ومن أدوات التعليل لفظة لعل، فإنها من لفظ صريح يدل على التعليل، ومثله لام التعليل، ومن ذلك قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من ألفاظ التعليل الصريحة أداة كي، كما في قوله تعالى: كي لا تأسوا على ما فاتكم، وقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ومن أدوات التعليل لفظة إن، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ألفاظ التعليل الصريحة لفظ إذن، كما في قوله: إذن يكفيك الله ما أهمك. ومن ذلك أيضا لفظة لعلة كذا أو لسبب كذا، فهذه ألفاظ صريحة في التعليل. ومنها قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، أي لكان ذلك علة لأن يصل الريب والشك إلى قلوب المبطلين. وأما لفظة اللام فإنها من ألفاظ الدالة على التعليل كما سبق، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا، أي علتهم أنهم ليشتروا به ثمنا قليلا. ومن أمثلة اللام في قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن أمثلة التعليل بأن قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. وقوله: أن كان ذا مال وبنين، أي العلة التي جعلته يتصف بهذه الصفات هو كونه صاحب مال وأبناء. ومن أمثلته أنه قد يكون التعليل بلام مقدرة غير منصوصة، كما في قوله: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فطائفة قالت أن هنا من أداة التعليل، وآخرون قالوا هنا لام محذوفة مقدرة. وهكذا في قوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذا كأنه قال لأن هذه الأمة أمة واحدة وأنا ربكم يلزمكم أن تعبدوا الله أو أن تتقوا الله جل وعلا. ومن أمثلته إن المشدد كما تقدم، كما في قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ومن أدوات التعليل لفظة الفاء، فهي طريق صحيح لاستخراج العلة عند الجماهير، كما في قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، فالوكز علة للقضاء. ومنه قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حيث رتب الحكم وهو قوله تاب عليه على العلة في قوله تلقى. ومثله في قولها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، دليل على أن الزنا علة لهذا الحكم. وهكذا أيضا من ألفاظ التعليل لفظة الباء، فهذا حرف يدخل على الكلمة فيبين أنها علة. ومن ذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي مثل قول الله أيضا حرف الجر، فإنه يكون للتعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.